أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلام الله في حجية العام بالنسبة إلى تمام الباقي بعد التخصيص، وذكرنا أن الشبهة التي ذكروها في المقام يا أهل العام بعد ورود التخصيص يستكشف أنه لم يكن مستعملا في معناه الحقيقي، بحيث إن مراتب المجاز مختلفة ومتعددة، فلا قرينة على إرادة تمام الباقي، إذ يحتمل أن يراد بالعام بقية المراتب غير هذه المرتبة، فحيث لا قرينة على المراد كلامها لا يكون اللفظ مجملا. وقد ذكرنا ما أجاب به شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه وقدماه شيخنا الأستاذ قدس الروح من أنه على تقدير تسليم المجازية أيضا لا مانع من التمسك بالعموم، لأن المجازية من جهة خروج الخارج لا من جهة دخول الباقي، وتقدم الكلام فيه. والصحيح في الجواب أن يقال إن لكل لفظ دلالتين، إحدى الدلالتين دلالة وزعية، والدلالة الأخرى دلالة غير وزعية، يعني لم ينشأ من الوازع، وإنما نشأ من بناء العقلاء على حمل كل ما يصدر من كل فائه عاقل يحملونه على صدوره عن إرادة جدية لا عن أمر آخر غير الإرادة الجدية. وهذا كما يجري في الألفاظ يجري في غير الألفاظ من الأفعال الصادرة من المكلفين. فإذا كان الأمر كذلك فالعام الوارد يدل بمقتضى الوضع أن المتكلم أراد من اللفظ معناه الموضوع له بمقتضى التعهد الذي تعهده، وهو معنى الوضع التعهد. فإذا احتملنا أن اللفظ استعمل في خلاف معناه نحمله على المعنى الحقيقي كما في غير العام من الألفاظ الموضوعة لمعانيها، يعني إذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز مقتضى الوضع ومقتضى التعهد الذي تعهد به المتكلم أن يهمل اللفظ على معناه الموضوع له. فنستكشف بذلك أنه في مقام تفهيم هذا المعنى الذي تعهد بتفهيمه، وهو العموم في المقام. هذه دلالة. الدلالة الثانية أن هذا المراد المسمى بالمراد الاستعمالي استعمل اللفظ في هذا المعنى وأراد المتكلم تفهيمه، هل هذه الإرادة مطابقة للإرادة الجدية واقعا أيضا هذا مراد له، أو أن المراد الاستعمالي يغاير المراد الجدي، والإرادة الجدية قد تعلقت بغير المراد الاستعمالي. هذه دلالة ثانية أيضا ثبتت ببناء العقلاء على حمل كل ما يصدر من المتكلم على أنه صدر عن الإرادة الجدية. فللفظ دلالتان حينئذ، دلالة على المراد الاستعمالي ودلالة على مطابقة المراد الاستعمالي للمراد الجدي. إذا ورد المخصص بعد ذلك فهل يكون ورود المخصص كاشفا عن أن الإرادة الاستعمالية لم تكن في المعنى الحقيقي، أو يستكشف بالمخصص أنه لم يكن مرادا جديا؟ معلوم أنه لا منافاة بين التخصيص و بین الارادت الاستعمالیه لیس بینهما ای منافاتین، فلا یکون التخصیص قرینتن على ان المتكلم لم يستعمل اللفظ في معناه الموجود بأي دلالة من الدلالات ليس في التخصيص الا كشف ان الخاص غير محكوم بحكم العام واقعا. بحسب الواقع زيد لا يجب اكرامه، هذا معلوم. نستكشف أن المولى لم يوجب إكرام زيدين، وأما أن كلمة كل عالم قد استعملت في المعنى المجازي ولم يستعمل في المعنى الحقيقي فهذا لا يستكشف بوجه. إذن لا موجب لرفع اليد عن الظهور، ظهور الكلام في المراد الاستعمالي، وأن المتكلم قد استعمل هذا اللفظ في معناه الموجود. التخصيص لا يكشف عن عدم الإرادة الاستعمالية وأن اللفظ لم يستعمل في معناه الحقيقي، إذن نحمل اللفظ على معناه الحقيقي بمقتضى أصالة الحقيقة فيكون اللفظ ظاهرا في هذا المعنى بلا مزاحم. غايته أن كشف هذا الاستعمال عن المراد الجدي كان متوقفا على عدم نفس القرينة. إذا ورد التخصيص نستكشف أن الإرادة الجدية بالنسبة إلى الخاص لم تكن ثابتا في الواقع، وبعبارة أخرى نرفع اليد عن حجية العام بالنسبة إلى الخاص، لا أنه نرفع اليد عن ظهور العام في إرادة العموم، وبين الأمرين بون بعيد. المقدار الثابت أن الخاص ليس بمراد واقعا، لأن المولى في كلامه أكرم كل عالمين بحسب الإرادة الجدية لم يرد إكرام زيد أيضا. فالمعارضة بين الدلالة الثانية والخاص، يعني كشف هذا الكلام عن الإرادة الجدية معارض للخاص، وبما أن الخاص أقوى يتقدم على ظهور العموم فنرفع اليد عن هذا الظهور. وأما الظهور الأول وهو كون اللفظ مستعملا في معناه الموضوع له فلا موجب لرفعه. إذن يتم ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه من أن المقتضي لإرادة تمام الباقي موجود والمانع مفقود بالوجدان أو بالأصل بأصالة عدم التخصيص، فإن المقتضي هو الواجب، المفروض أنه لم نلتزم بالمجازية. فبناء على ما سلمه الشيخ قدس الله نفسه من أن هذا الاستعمال استعمال مجازي يرد عليه ما ذكره في الكفاية من أن المقتضي غير موجود، فإن المقتضي إما الوازع وإما القرينة وشيء منهما غير موجود. أما بناء على ما ذكرنا من أن اللفظ قد استعمل في معناه الحقيقي وليس هذا الاستعمال استعمالا مجازيا، غاية الأمر أن الإرادة الجدية لم تكن مطابقة للإرادة الاستعمالية، إذن المقتضي لإرادة تمام الباقي موجود والمانع مفقود. وبعبارة أخرى كان هذا اللفظ ظاهرا في تعلق الإرادة بكل فرد فردين بالمقدار الذي ثبت التخصيص فيه رفعنا اليد عن هذه الحجية، لا يكون العموم حجة في الخاص بعد ورود التخصيص، أما بالنسبة إلى الباقي الظهور موجود ولا مزاحم لهذا الظهور. إذن يتم ما ذكره الشيخ يعني بعد هذه المقدمة أن الاستعمال ليس بمجاز. بعد هذه المقدمة يتم أن المقتضي موجود والمانع مفقود، فإن دلالة اللفظ على إرادة كل فرد لا تتبع دلالته على إرادة الفرد الآخر. دلالات عرضية إذا سقطت إحدى الدلالات عن الحجية وكان لها معارض الدلالة الثانية يبقى على الحجية، ونظير ذلك كثير. لو فرضنا أنه قامت البينة على أن الدارين لزيد، الدار الشرقية والغربية كلاهما لزيد، واعترف زيد بأن أحد النارين ليس له، حجية البينة بالنسبة إلى مورد الإقرار يسقط لا محالة، ولكن بالنسبة إلى المورد الثاني تبقى على حجيته، فإن المعارضة إنما هو في الحجية لا في المدلول، وإلا فالبينة قد أخبرت عن ملكية زيد لكلا النارين، هذا الإخبار موجود، إلا أنه عارضها بالنسبة إلى الحجية والكشف عن الواقع، عارضها الإقرار بمقدار الإقرار تسقط البينة عن الحجية بالنسبة إلى الباقي يبقى، أو أن البينة أخبرت عن أن زيدان مديون لأمر بمئة دينار، وقد اعترف أمر بأنه أخذ منه 10 دنانير، تسقط البينة عن الحجية بالنسبة إلى العشرة يبقى 90 بمقتضى إخبار البينة. كل ذلك من جهة أن المعارضة إنما هي من جهة الحجية، كانت البينة حجة في كل دينار من هذه الدنانير إلى 100 دينار، بالنسبة إلى العشرة قد سقطت عن الحجية، بالنسبة إلى الباقي يبقى على حجيته، وهكذا بقية الموارد. فملخص الكلام أن هذه الشبهة كانت مبنية على أن التخصيص يستلزم المجازية في طرف العموم، إذا ثبت أن التخصيص لا يلازم المجازية أصلا، بل اللفظ استعمل في معناه الحقيقي لكن لا بداء الجد بالنسبة إلى جميع الأفراد، إذن تسقط الدلالة عن الحجية بالمقدار المتيقن، والمقدار المشكوك فيه يبقى العام على حجيته وهو تمام الباقي. يبقى هنا شيء وهو أن المولى بعدما كان مراده الجدي غير العموم، وكان المراد الجدي مقدارا معجلا من الأفراد يعني غير المخصص، لماذا جعل الحكم على نحو العموم؟ ما فائدة هذه الإرادة الاستعمالية إذا لم تكن الإرادة الاستعمالية مطابقة للعموم، مطابقة للإرادة الجدية؟ فلماذا أبرز العموم واستعمل اللفظ في العام مع أنه لم يكن بمراد له واقعا؟ الوجه في ذلك إذن ظاهر، فإن إثبات الحكم على نحو العموم أوفق في وصول المتكلم إلى مراده. بعد بيان التخصيص ذكر بقية الأفراد لا محالة، يطول الكلام بذكرها، وأما إذا قال أكرم كل عالمين بعد خصصه فقال لا تكرم زيدان، حينئذ يمكن المولى أن يصل إلى بيان مقصوده بوجه أخسر، كل ما كان المتكلم يعني كل ما كان المخاطب يشك في وجوب إكرامه وعدم وجوب إكرامه يتمسك بهذا العموم إلا في موارد ثبوت التخصيص. وأما بيان الحكم في كل فرد فردين هذا أمر يحتاج إلى كلام كثير وإلى إتعاب النفس في بيانه بخلاف ما إذا بينه على وجه العموم ثم بعد ذلك خصصه فقد وصل المولى إلى بيان مراده الجدي بوجه جميل وبوجه مختصر بلا تطويل في الكلام. يبقى هنا شيء آخر وهو أنه لما زال لم يذكر المخصص من الأول، لما زال ذكره على نحو العموم أولا وذكر المخصص بعد ذلك كما قد يتفق في الروايات، نرى أن العموم مثلا من أمير المؤمنين سلام الله عليه أو من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، والمخصص من الصادق سلام الله عليه. لماذا هذا التأخير وتأخير المخصص عن العام بزمان طويل؟ إذا كان المخصص المنفصل قبل زمان الحاجة وقبل زمان العمل فلا محذور فيها أصلا. أبرز أنه يبين عاما لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قبل أن يأتي زمان الحج، ولو كان هنا فصل الشهور يخصص الموارد التي بل لا يجب الحج في تلك الموارد يخصص يرد عليها التخصيص، يبين أن هذا ليس بمرادين. من لم يكن مأمونا بالطريق مثلا من عدو أو غير عدو لا يجب عليه الحج، لا محذور في ذلك أصلا. تأخير البيان إذا لم يكن تأخيرا عن وقت الحاجة ليس فيه محذور، كما يمكن أن يبين المخصص متصلا بالعام يمكن أن يبين المخصص منفصلا ولكن قبل وقت الحاجة. حينما يكون وقت الحاجة حينئذ يبين المخصص. فإذا فرضنا أن البيان كان بعد وقت الحاجة لابد من أن يفرز فيه مصلحته، وإلا فنفس هذا العمل في نفسه قبيح. تأخير البيان عن وقت الحاجة المراد الجدي لم يكن هو العموم، وإنما كان ثبوت الحكم لبعض الأفراد فقط. بيان الحكم على نحو العموم وتأخير البيان يعني المراد الجدي بعد وقت الحاجة هذا قبيح عند الوكلاء، ولكن قد تقتضي المصلحة ذلك. كما إذا لم يتمكن المتكلم من البيان من بيان المخصص لتقية أو لغير تقية فكانت هناك مصلحة اقتضت تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذا لا محذور فيه. مع المصلحة لا محذور فيه، وهذا كثير في الروايات. نرى أن التخصيص إنما هو من الإمام المتأخر، لعل الفصل بين العام والخاص قد يبلغ 100 سنة مثلا، لكن لا محذور في ذلك إذا كانت مصلحة في التأخير أو كانت مفسدة في التقديم. يعني بيان التخصيص من الأول كانت فيه مفسدة، فالمتحصل مما ذكرناه أنه لا ينبغي الشك في لزوم العمل بالعام في تمام أفراد الباقي، وهذه الشبهة لا يسقى إليها، فإنها كانت مبنية على أن التخصيص يستلزم المجازية وهذا ليس بصحيح. هذا تمام كلامنا في المسألة الأولى، وأما المسألتان الباقيتان فيقع الكلام فيهما بعد مزيد أيام التعطيل إن شاء الله تعالى بعد 45 يوماً.